15 بعرفش فضلك يعني. قال لي اذا جميله الجوابين مش كلمه. فالحجم مهما كان صغيرا ومهما كان كبيرا له مقدار، فالله منزه عن ان يكون حجما لطيفا او كثيفا، لان الحجم لا بد ان يكون له مقدار. قال رحمه الله: ويحرم ان يقال كما شاع بين الجهال افتح النافذه لنرى وجه الله. قديش هي العوام بيقولوها؟ سمعتوا شو مره شيخ على المنبر بينها عن هالكلمه الا جماعتنا يعني؟ لأن الله تعالى قال لموسى: لن تراني. ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام. الشرح: هذا الكلام حرام مهما كانت نية اللافظ به، لأن هذا الكلام يوهم أن لله جهة وأنه يرى بالعين في الدنيا. الله لا يرى بالعين في الدنيا، يرى في الآخرة بالعين التي لا تفنى. المؤمنون يرونه بأعين رؤوسهم التي لا تفنى، هم في الجنة وهو موجود بلا مكان. بارك الله فيكم. نهلل 3 مرات ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انشغلت برات لبنان مش معناته ما في درس. ايوه احضروا، الله يبارك فيكم، لانه المذاكره بتفيد واكثار جمع الخير يفيد. لو انا كان لي عذر او كنت ماني موجود هون او ما جيت لشيء اخر، انتم احضروا يوم الاربعاء، كل اربعاء ان شاء الله هنا يوجد درس. وهذه المجالس باذن الله تحضرها ملائكه الرحمه، ملائكه الرحمه اولياء الله، فيستفيد الشخص الذي يحضر في مجلس فيه ملائكة الرحمة. لا تقصروا في هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. اللهم توفنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم احشرنا على هذه العقيدة. اللهم اجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا دعاءنا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم رجعت سألت الشيخ، لأنه يمكن يكون قايلكم غير هيك، عن ندف الحاجبين. قال الشيخ: الذي قال في الحنابلة أن الحف والحلق للحاجبين يجوز، أما النتف يعني النتف هكذا فإنه لا يجوز. والذي قاله بعض الشافعية أن التنميص للمتزوجة بإذن الزوج يجوز، ومعنى التنميص هو النتف، يعني النتف اللي بيعملوه النساء عادة. وقال الشيخ: هذا الذي هنا دخل في الحاجبين هذا يقال له حاجب، فمن نتفته وكانت متزوجة بإذن الزوج يجوز لها ذلك على قول هؤلاء الشافعين. قال الشيخ: لأنهم يقولون أزج الحاجبين. أزج قال الشيخ معناه متصل، أزج متصل، فالمتصل يعني هذا من الحاجب، فهذا للمتزوجة ليس لغير المتزوجة. سألت الشيخ اليوم عما يسمى تقويم الأسنان، قال لي: ما معنى التقويم؟ قلت له: معناه عندنا إصلاح الأسنان المعوجة، مثلا سن فوق سن، أو غير ذلك. قال لماذا يفعلون؟ قلنا يشد الأسنان بحديدة، ثم كل مدة تشد هذه الحديدة حتى تستقيم الأسنان وتصير مستوية. فقال إن كان للحسن لا يجوز، وإن كان لوجود ضرر فيجوز. ونحن سائلين قبل هلا قال الشيخ إن كان لا تخرج الحروف إلا بهذا الفعل من مخارجها يجوز، كذلك إذا كان في ضرر. فتكلمت مع بعض إخواننا قالوا لي الأطباء الأسنان، فقالوا لي إنه كتير، ما قالوا لي كتير، قالوا لي بيكون في ضرر لما يكون سنين ركبين على بعض، لأنه حيدخل الطعام ويسبب ذلك بالتسوس ويسبب ذلك بالتهاب النير وضعفها. فمن اعتقد انه بينضر يفعل هذا، اما من اعتقد انه فقط للحسن فمنقول له نوصي انفسنا كمان بتقوى الله تبارك وتعالى. تعرفوا من زمان لا كان في هذا اللي بسموه تقويم، ولا كان في هذا اللي هلا. كنتوا مع رجل في مصر قال لي الان الاطباء في مصر لما تروح المراه بدها تولد شو بيقولوا لها؟ ما بنتحمل مسؤوليه اذا ولادي عادل، اذا بدك شق بطن مسؤوليه 100% بنتحملها. فالذي معه مال شو بيقول له؟ لا يا خي شق بطن بيدفع 3 أضعاف. فقال لي الشيخ صارت تجارة عنده وعندهم جشع. قال الشيخ صحيح هكذا صار الأمر، بيدفع 5000 جنيه عشان يشق لها بطنها للمرأة، يعني عم يأذيها عم يعورها من دون ما يكون في سبب حسب الظاهر. انه اما اذا كان للضروره بتعرفوا الحكم للضروره، احنا عم نحكي عن اللي عم بدون ضروره بس من اجل المال يقول له لا ما بتحمل مسؤوليه، شق بطن بتحمل مسؤوليه، فبيخاف الواحد. نعم. انا عم بزور الحديث اللي تعلمناه عن الله ونعم كل هذا، لهم تاويل في ذلك، يكون لهم تأويل مثلا أن التي تفعل هذا للتغرير مثلا أو للتشبه بالفاجرات أو الكافرات، يكون هناك أول. فالمتزوجة ما بتغرر على قول الشافعية عند أحمد ما تفعل المتزوجة شو من حلال ماذا يقال عن من تتحول يعني إذا كانت متزوجة حرام بعض الشافعية هذا القول سوء الأصل حرام لو ما كنت حريت على الأمر بالأمر بتحرم هيك بعض من الشيء تكون عفان هيك بعض من الشيء عم ترجع أسحب هدول كل الموصلين فيك كفارة عليكم السلام هو ايش الله عليكم السلام الله عليكم في كفر يقول قال الشيخ ان عنا انه يرى الله حقيقة ربنا كان يعني وصف الله بالجاري حكم وما كان بيفهم منه بنشوف مخلوقات ربنا لها مش تعاتبهم لا راح احكي قلنا عم منك بالسعوديه تقبلوا منك انت غير شيء لانه احكي لنا يعني بحس انه اذا رصيت بارك الله فيك يعني بنحطه على كل الليل بنحطه لا ما سمع فيه بس سمع الشيخ يعني لابد عن القبر سمع من الشيخ تفسير بس حسب الظاهر واضح يعني عارف انا هيك بس ما سمع من الشيخ اللفظ ليش سلام كفر اسم الحاج يعني كفر بس ما كان شيخ قال لي بعدين الناس جاء قلت له المشكله هل يجوز انا اشاب مره ثانيه الثقات هذول اللي قالوا لها لا ما ما الثقات بس تسمعوا يعني معلش او اثنين ثقات تشهدوا ما عليك هذا هذا اللي قلت له معلومات عنه عن المرأة اللي حطت ميل بعدين زيت صار في فائدة ما قرب تصبوها لا قلت لها أنا سحبي على ساعتين مثل ما قلت لك الميل اللي هي فقيرة قال أمها فقيرة هي عايشة مع أمها بعدها بدل من أهل الضرورات قال إيه قال الميل يعني إلا لم تأخذ هذا المال تنضر هاي باشتباه هلا الأولاني ولا الثاني عم تحكي عن الزائد إيه إيه وهذا هيك مصبوط هذه أنا قايلها إيش حررينا كمان إيه إيه اشطبيها وهذا مصبوط هيك قوي بعد الحنابلة أحيانا كاتبي يجوز هكذا هذا كان متزوج أو غير متزوج هذا هيك محمد هيك خطأ يعني خلاص كان مسافر اليوم فما قبله إلا ما تكون أخته معه على قرار جديد طالعين قرار جديد قال إذا باسبور واحد منه بده يسافر بده يكون الأصل مسافر هو باسبور معه عرفتي كيف؟ يعني هو نازل مع أخته قال ما بيسافر إلا إذا سافر أخته نظام جديد هلا هذا المال الثاني دفع لي الفايدة هلا بنحكي معك اللي هي ربا الفايدة هذا للضرورات قلت لي انت بتاخذه وبتعطيه للمصالح المسلمين قلت لي للضرورات الضرورات طب هل فيك تعمله اذا اما بتعطيه لاما الفقيره اذا من اهل الضرورات هذا القيد اللي طيب شو يعني اهل الضرورات؟ يعني ان لم ياخذ من هذا المال بينضع يعني حتى لو كان سيئ؟ ايه طبعا هي الفقيره جدا عرفت شو يعني عمل واكله ما بيلاقي بيت ما بيلاقي اكل ما بيلاقي ثياب هذا اللي بينضع يعني فقير في فقير ما بينضر يعني عايش فقير بس ما ملاقى غير بس فقير عتر كثير بس فقير بس ملاقى شيء في فقراء ما ملاقيين